فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيسال كوسو دوواد برنامج كدوخ وريسيد عدن اسلاميغا يا لفرغان قودبدي سنه وها كميد اه عودات يدد كسو موقدي فيلم كي الكتايب اي سو سارتي كواس او اهل كود ايتوبيا اي حسوقدي قيبتا لباد اي مناسبه لو قبتي اردي دميساتاي قران كريم كا او كدعدي دغمده ساكو شغب مسلم اي شغف فؤاد محمد قلف او كميدها علمادي مناسبه لو عصومي ايانو برنامج كي دغو هينا وها سدو كلا ان دين سو غدبي دونا بندق ارديدو اي سمايان sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha Allah qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo aragtay ka dhiibtay filmka xarakada shabaab ul mujahideen ay soo saartay ee muujinaya tacdiyada ciidamada Itoobiya ay geysteen iyo xasuuqii arsiga ahaa ee Itoobiyaanka loo geystay oo diyaar garoobay sel barnaamijka waxa waraysay sidoo faahfaahsan fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. dhowaan xarakada shabaab ul mujahideen waxa ay soo saartay film muujinaya ciidamadeeda oo xasuuqaya kuwa Itoobiya ee gudaha Soomaaliya duulaanka ku jooga. Qayb ka mid ah filmka waxa ka soo muuqday dad Itoobiyaanku ehelkoodii hore u laayeen, kuwaas oo qaarkood gaadiid la dardarsiyay. Hadaba caawa waxaan idin soo gudbinaynaa codadka dadkii ehelkooda Itoobiyaanku ay laayeen ee filmka ka soo muuqanayay, waxayna ka sheekaynayaan dhacdooyinka foosha xun ee Itoobiyaanku ay ku dhaqaaqeen. Aakhirkana waxaa si kooban u hadlaya Sheekh Cali Maxamuud Raago oo ah afhayeenka xarakada Shabaab ul Mujahideen. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. جندي ما هم سلو مركيزة حضروتين حتى ليس كتيمين مركان دوغة جيرا شرمو واربال دايات الخيال هين واكان دايا عنه واربال دايات الخيال هين واكان دايا عنه دواتوينكا gaalada Itoobiya muslimiinta u geysatay 30 sanadood ee la soo dhaafay wax la soo koobi karo ama la suureyn karo ma aha. Wax allaali wixii dhabaato qof bani aadam ah lagu duleysan karayay way u geysteen ama way kula kaceen. Hasuuq hadhihin, habsi hadhihin, bob hantiyada hadhihin, barakicin dadka la barakiciyo hadhihin, kufsi hadhihin. Intaba wax ay u reebatay Xabashi ummadaas muslimka ah ma jirto ilaa maantana way taagan tahay. Kan Albert ya hamin bari era wono qadi mayje miti tumo ikusa haykeni ni gudi guri todo bilowda ruun jidjidina nijey sidii isidii ku daran falaad humma mii booris niina dhaganti ba amnigee ilaahay maqaadiridis basbaaski joro madagal iingiri agaabil muslimniin sheegadaw akhyaarkiin garaasonina adaagi nanniin la dhagan edbu mishal saarayan odii male balaan male iyaal male dadkio dilan tumma i todobalaaha minduu damadamana qof ha awaalniita geli tumman i afar balaamood oo ulaadio la jarta ayaa la berbersii baabur ana dadka la tumartay maka jarno tiirkii oo daaskii ka surina ha ii dhow baabuurka jambadii ha dhow madan tiirkii madii ii dhow haatana may la raayso tiirka isaarani yo anti liwaaje eb tiirkii ku kumari tiirka madan may la raayso yo ireeg ilaahay inka mahasana may la raayso sawirkii ana ii jarayn daasnidii kala jarayn wal ma udir anti bu may la raayso oo meelima daas kala jarti isugu inagu kale walan deernina anta kale han rab badan ha deer ki dhamada waaba dhamada ki dhaawa hay dhaawa kayga ka ku ulasna ma laha afar lan dhatiyo miide dhatiyo la ubiya waa irtaa ku gali daas kala nigi ha surumi madin tabaar ka surumi ya la madan lanaha ku degi inta ko yaalka midi guda feeriyay badi imid an daanaday anti iyaal iyo balaanlay ka jaraano gobolka malkan ka jarna hubsadi ya gaala heershe waa hanaari sabtambar ku sugaane sidii gaalo ku sugaay leeyahaa babalka amardaasi taasi sidii laga dardari iyaalkay oo dhan guri ka jaran ya dhabkaas ka dhii lama iibada ha igaalin dhalinyaro ku sheeg kuwa lama bogol dhamaayo ani sheeeday ha beere gooya tuuriyaaise yahaani horjari ya surime haan inin oo jari ahan reeg oo jari milamiso hoy jibijibijibi inantes alya mudan saa yareen ilaa afmal isku laaro awke fedhow kii guro ahan fedhow qalbeesheele faleed ko baanis yakkay suuday geeskay suuday la ila reeg guru sanko ko dow are dis wala sabay sanko ko dow baje wa nan kan ani dali tukane hay sheba hay ibi ti guru magan alle ila reeg tukan ki i wala ki jari i yo me kam bok taale me lil kahle me la ka tamay hatna elbirti dunijee hemin barini hiraaban dadka kale meelala ku qaadeenin meelala iraabe madatan lamasa hiraabnam haayti hatan meelala inka koy hatana saldhig hoos ee gobol alijee merdembaha ku sii dhumbahi intaa kana oo beri intaa kana nina dhataa ka jari marki hana halugaayayna hata idooyin haal wal mahakiran luwaagay habad intama la koonyan ilaahay maaranooda hodhaam haysiisani habadi ama hakir ideyal suburay bange deenaaye buradu sidii uu sidaa aw ku bilkiye gobolka galgudaan ka tirsanahay waxaanahay degmada Galcad ayaan khaasatan nabadoon ka ahay gurigeygii oo baadiyo ku yaal anigoo jooga ayaa la yimid indhaha layga xiray gacmaha layga soo xiray waa lay soo wadi halkaana lay keenay waxa la yiri si naxariis darra ayaa lay jijoobay qolkan geeska ah oo hadda noo muuqanaya ayaa laygu xiray waa jirdil badanaa laygu sameeyey inqaabaad fara badanaa laygu sameeyey afartan iyo shan qofoodo ayaguna inqaaban ayaa meesha laygu geeyey waxay aan ka sugaynay Itoobiya Soomaaliya inay kula kacayso waxay aan ka sugaynay oo dhammaan ku aragnay dad badan bay laayeen oo shacaba laba wiil mid anigu aan dhalay oo la yiraa Cabdiqani Xaashi Geelle waa ay dileen oo macalima wiil awowe aanu ahay oo la yiraahdo Maxamed Bale Geelle ugaas asagana waa ay dileen anigu ah la yiraahdo Xakiima Cali Maxamuud kana tirsan deegaanka ee la helay in kana mid ah dadkii ay xadafidu ku soo duushay dhibaatoona ay u geysatay ayadoo iga dileen wiil yar oo aan dhalay oo la yiraahdo Bulhaan Cali Abdulle anigu arkaya sida xabadaha lagu fiyay anigana ay dhankayga iga rubeen kana daba qararaya ayay ninka wiilkaas iga dileen maxaa tiraayay markii ugu horeeyay xabad bay shada kaga dhufteen bulhaan cali cabdulle markuu xabadii ay shada kaga dhufteen oo yaciirinay oo u soo dhacayna laba xabadood oo kale midna beerka ku dhufteen midna wadnaha ku dhufteen oo degdeg ay ka gaarsiiyeen gargaarriyo intee gacanka hadalay ugu gaaransiiyey uyaduurahayo ninkii geera laga boobay ee guluufka lagu weerare looga fanahay jirkaasiero itoobiyaani ahaayeen anugu ay amali ku sugan yihin oo kala meel waxay ku jeedeen alburay ku jeedeen maga aabahiisa itoobiya waa kaas waa kaasna waa ku gubtay oo dabkiisa waa kaas waxay ahay aqal asiga waaba u dhisanay oo saas u sii jeeday halkaanu marka ku dhintay laba nin saddex nin itoobiyaan oo raadkood meesha ku yaalaan hadda magaalada anigu aan hadda taaganahay oo hadda ceel garas la yiraa afar nin bay ku dileen oo maaragtay reer miyi ah oon dagaalamayn oon hubaysnayn oo iyagoo xoolahooda la jooga intay ugu dhex tageen ay ku dileen kow waxay dileen mahad ibraahim xaashi ayay dileen ka labaad waxay dileen joolaal gamaadiid cabdisariif ka saddexaad waxay dileen cumar diiriyo guuleed ka afaraad waxay dileen cabdi xasan cilmi afartaas ayay dileen waa dad reer miyi ah waxay kaloo ku dileen magaalada igu dhow oon hadda deriska nahay oo iyo muuqata ceel la helay la yidhaa waxay ku dileen iyadana afar nin saddex nin ayay ku dileen nin waxaa la yidhaa cabdi diiriyo cadaawe ee la yidhaa ninna waxaa la yidhaa bulhaan cali cabdulle ninna waxaa la yidhaa daahir xade maxamuud ayaa la yidhaa maalinugur iyo inta ka dhaxayda ceelbuurna waxay ku dileen cabdi cali cabdi fiidow nin la yidhaahay ku dileen dhibaatada ay u geysatay gaaladu qoyskayga waxaa ugu weyn wiilkayga anigu aan dhalay cabdimahad ibraahim xaashi ayaa la yidhaahdaa anaa dhalay wiilkaas oo ay qabteen labada gacmood iyo labada indhoodna ay ka xireen ayna toogteen wiilkaas ayay iga dileen dagaalada xabashida oo dalka islaamka kusoo duushay kufaarta etoobiya dadka ay wax u dhibeen aan ka mid ahayn waqtiga aynu soo weerareyna waqti subaxa oo ahay meesha aan joognay waxaa waaye deegaanka wabxo meel ku dhow oon u dheereyno baadiyihiisa u dhow ah oo labaatan daqiiqo ama nus saac camal loo qofka lagu oo uga soco karo gabadha aniga xaaskayga ahaydoo ilmaha dhashay oo la yidhaah ayaan axmed iibaan xayle iyo wiil oo ilmahayga ka mid ahaay oo la yidhaah yuusuf maxamed salaad cabdulle iyo mid ay caloosha ku waday uurkiisa laheyd oo sheega markay taangiga dardarsiiyeen oo inta dhinaca ka jeexmay ka soo baxay galabkii subaxii ay dhimatay oo galabka ninkaasu dhintay uurduuxuna ahay taangigii markii gabadha la dardarsiiyey oo gosha ka baxay dhaawacana waxaa dhaawacmay nin awowgeenna ahay oo nala jiray oo gabadha ninka la yidhaahdo adeerkeed ahay anna awowgay ahay oo marti ahay oo nuu soo qaraabaystay oo nala jiray ku dhaawacmay lugahay ka jiirsiiyeen labada lugood ka jiirtay ilaa weli cowriyaan waaye waxay ka yimideen maxaasay ka yimideen itoobiyaanku maxaasoo ka yimi hadda midkii weli joogo maxaas jooga oo ahay kuwa ceelbuur joogay iyo ayaga aa raashin kala wareegsan jiray kuwaasaa raashin soo doonaayey kuwaanay ka wareegsahaayey iyagoo socda ceelbuur xaggii u soo socda waayo markay annaga naasuuqaaya annagoo fafadhinna oo meesha quraac ku sugayna an waxaan u jeedna inta isagoo soo orda isagoo nagu soo cabbiran islaantiyo saas u taagan oo mara dhibkusi toddoba bilood adoo ninka islaanta qaday wuxuu yihi ilmahaas caloosha toddoba bilood toddoba bilood iyo lix iyo shan iyo toban habeen ay hooyo carruurteeda ku ahaayeen. Ilmahaas bannaankay ku dhaceen, ayadana waa maryay. Annagiina markuu islaantii maray oo aniga wiilala afar jira oo nagu soo jiireeyey, asagoo nagu xasuuqay, afarta saxaafaddaas ay ku dhimay, aniguna waa ku dhaawacmay. Aniga waxaa i gaaray lugtaas, labadaas lugood oo uga maray, qaarki horgeedan kula jira, saasaan geed ugu lahoos cararay. Intaana lugihii soo laabay oo imarsiiyey, lugtaan waa jabiyey, inta waa ka jabshay jilibka, inta waa ka gooyey waa jabshay, tana intau ka jabshay dadka safaraha soo kuwa. Maxaad u sheegi laheeda? Awalbaha muslin iyo gaalan kala ahay. Aniga iyo gaalan isma afnaqa. Waxaan dhihi lahay awalba ilaahay cadowgiyay ahaaye, ilaahay ha naga jabiyey, ilaahay muslimiinta ha ka reebo, ilaahay muslimiinta ha ka reebo, ilaahay ha jabiyey muslimiinta sawma ruuxnoo da'daa tihi, ha ilaahay udin danyeel ruuxnoo da'daa tihi, daruur cirkooda adaatihin ee ilaahay u idin daryeel, daruur cirkooda adaatihin ee ilaahay u idin daryeel, daruur cirkooda adaatihin ee ilaahay u idin daryeel, daruur cirkooda adaatihin ee ilaahay u idin daryeel. Kuwa ma habeenkiina dhaxanta taagan, maalintiina qoraxda taagan, muslimiin aan la karin ilaaha ka dhigo, muslimiin cadow karin ilaaha ka dhigo, muslimiin cadow karin ilaaha ka dhigo, kuwa cibaada ku dhintana ilaaha ka dhigo, kuwa cibaada ku shiida na ilaaha ka dhigo. Ilaahay idanka lama jireen. Toddobada samada u koreysa yaa darajadooda iyo dadahaantooda ilaahay ha gaarsiiyo. Toddobada samada u koreysa ilaahay ha gaarsiiyo. Darajadooda iyo dadahaantooda ilaahay ha gaarsiiyo. Hubkay ridaan cadowga allah ku jabi, hubkay ridaana cadowga allah ku jabi, ayagana allah ka badbaadi. Kuwa gaalada soo rido muslimiinta allah ka badbaadi, ilaahay ka badbaadi, asaga ka badbaadi kari. Kayfi soo ridaan muslimiinta allah ka badbaadi, kii lagu ridaana allah ku dumi, allah ku dumi, allah hadana ku dumi. Itoobiyaanka dulmilowga iyo dabajoogana ilaahay dabkooda duug, ilaahay dabkooda duug, ilaahay dabkooda duug, ilaahay dabkooda duug. ilaahay uu naga qab, ilaah wadaa qaba kara. Kacalloo inuu kaca waqtiguu waa gabaabsiyey eh, umahdayta tuul laga sitaager ma jirsadaa eh. Nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, dacwatu lmadluumi yarfacuha allahu fawqa alghamaam watuftaxu laha abwaabu samaa wayaquulu rabbu caza wajal wacizatii laansuranaka walow bacda xiin. Rawaahu tirmidi. Qofkii dulman allah subxaanahu watacaala ducadiisa wuxuu ka sare marinayaa daruuraha, waxaana loo furayaa irdaha cirka. Allahna wuxuu odhanayaa subxaanahu watacaala, awooddayda ayaan ku dhaartay waan kuu gargaari xilli dambaba ha noqotee. walaalaheenna muslimiinta ah iyo waalidiinteenna ay ciidamada kiristaanka Itoobiya dadkoodii xasuuqeen, waxaan allah subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu sabar iyo iimaan ka siiyo una booga dhayo kuwoodii shahiidayna inuu allah subxaanahu watacaala u naxariisto. annagana haddii aan nahay wiilashooda mujaahidiinta iyo ehelkooda, waxaan wacad ku maraynaa in Itoobiya laga jari doono gardarrada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay. waxaweyey addoommaha ilaah nooga aarguudine, waxaweyaan adduunna laga siin ilintidayniiye, utubteenna waan heli haddaan il kalena dhigine. araaraha intaan maraynay nagu arkayaane mar ubaa sidii aarliba oodda soo jabina. Haddaba qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa aragtay waxay ka dhiibteen filimka xarakada Shabaab Mujaahidiin ee soo saartay ee muujinayay tacadiyada ciidamada Itoobiya ay geysanayaan iyo xasuuqii arsiga ahaa ee Itoobiyaanka qudhiisa loo geystay. Dadkani waxay kala joogaan gudaha dalka iyo dibadda. Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina Muxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ikhwata fil islaam, baarakallahu fiikum, allah yuciinakum. Waa idin soo tahniyeedinayaa filim meeshan waxaan fiirsaday Al-Kataa'ib ay soo bandhigeen. Maasha allah, waxyaalaha loo baahan yahay in laga talaabo qaadatana kamid si dareenka oo loo arko dadka muslimiinta ay ku farxaan meel ka sii joogan iyo jabka amhaarada ku dhacay aadaa islaam allahu akbar walillahi alhamd daciifnimadoodii iyo waxay sheeganayeen soo balabaxday dadkii ka heebaysanayeen ku qalbi jabaya qalbi kasta oo muslim meel kasta uu joogo oo ku farxaya allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قول الله إذا عدى الفرقان والسلام يا سلام تكذب وحن إن شاء الله تعالى أن أركت ذلك ديباني فيلم كي سوصار تيالك طيب رمتي فيلم كاسي لبقى ودبسكو ديري قيب تهورة وهاي قيب حنون بدن ومروغ بدن ونحذين بدن داد مساكين وعيد مدن أن حماشدة عدوغة أي لباتريين ayoon kala soocay runtii aroor iyo dad waayeel ay dad kala ba iyo dumarba qaybta labaad waxay ku saabsanay runtii qayb aad u farxad badan walaalihii sida uu galay hawshada Ethiopia Ilaahay subhanahu wa ta'ala dibowada ha dhaafo aad bay runtii lagu xasuuqay cadawgaasi aan jabka ku dhacay habashida Itoobiya gaalada masaarada oo farxay cadaawada gaaladu walwalga soo jirtay Itoobiyaan kuba sayd la sheegay dadka taariikhiyanka iyo culimadu haddeerna siilaa waxa soo wadakay kala gooyeen ba maamul goboladii lagu magacaabay marka islaamka la guushaasiyo waxa ku dhacayna waa abaalkeedii jazaa'an wafaqan wi inta kalena waxaan leenahay Allaah jibiyo muslimiinta halka meel kasta joogan jaar garab siyaano taageeraan kuwaana loo duceeyo islaamka waxaan loo duceeyay jaadkan la taageero halkaas uu laga wado xisbi wadanka uu xiro maasha Allah deewan wararka farxadda ee Afghanistan ka imaan maqlaynaa Ilaahay gaalkii aan hadda ka weelayo maxabiista la siiday maasha Allah tanna inaguna insha Allah dhawaan min guush helayna Allah la haynasiyo gaaladana la hajibiyo dhamaan Itoobiyaan iyo qeyr koodba kugu weyna farcoonka ugu weyna dhamaantoodba halana filimkan ku soo diyaariyay raga shaqay Allah barakay jazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum وحسن الله إليكم ولن هاي السلام عليكم بهذا الفرقان واني سلامي سلمى أيضاً حسن مبسوط جوا فيلم تكاد لو لاي فيلم سامين ولا هاي فيلم كاس أيضاً ودرريني معلومها ما شاء الله إن حال إلى هاد حوم لا يساب إنه هدي كل أدارنا وفيلم كي ما شاء الله ولا هي حوشة سلوق عليه ما شاء الله جيسيش عليه هور أسيس هذا عدوين أكتر هذا كمر عليه هاي مجاهدين تا ما شاء الله فيلم قاعد هذا ونكسنا بتبغنا كجيران شغل على الدار أو كلمان سجيدنا صحيح عدنا تيذا ونهل هدي إل كليل إينه حريرة عن مريرة إنه وأركا يعني مر أم باسي دي أرلي بح أوضة صعب سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا داشي دا الإسلام قال الفرقان ولا ليالسين سلام هاي سلام بعد داشي ما بعيد إتين كم إحنا جاي سيسن دتك مسلمين تا خبرات كسة هذا إنسان كتب ياسام filinka alka taaybaahid wallahi daawaday ma sha Allah filin oo heesala heesa gaar ah leh lankii aragi filinkaas way dadka inshaagaad oo umrada ku dhah muqdeen in dadka dagaalamay mujahidiinta dagaalamay walaal ee dadkaas dadka ka deeshada mudan qof kasta may waa inshaagaad jihadka may waa ku fadhiy masakala inshaagaad neebay may baalha walaal yaal maslahadeen ma baki jartay jihad haddii jihad loo walaal yaa wali sheeg gumaysiis la in ka jiraan kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo aragtida ka soo dhiibtay film dhawaan ay soo saartay xarakada shabaab ul mujahideen oo muujinaya ciidamada Itoobiya oo lagu leenayo inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Baydhabo sidoo kale dadku waxay soo hadal qaadeen sidaad maqlayseen dhibaatooyinka Itoobiyaanku ay horay u geysteen fakhurun fakhurun bi islaami faminhu rtawaytu ana adh-dhami هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا intinaana la socotay xalay waxaanu sii daynay qaybta koowaad ee munaasabad dhawaan ka dhacday magaalada Saako ee walaalada Jubooyinka taas oo loo qabtay 4 arday oo Qur'aan Kariimka ah ku dhameeyay dugsiyada Shaqcali Suufi iyo Daarul Qur'aan waxa jira daruus kale oo ardaydu ay dugsiyada ku qaateen caa waxaan idin soo gudbinaynaa qaybta labaad ee kelmadkii laga jeediyay munaasabada oo ka dhacday masjid xamsa ee magaalada saako dadkii munaasabada lagu casumay waxa kamid ahaa shaqabo muslim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd awalan hafladan qiimaha badan oo sida heerka sare leh oo agaasimay waxaan ogaga mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala thumma iddi soo agaasintay oo maskaxadooda u tuujiyay oo waqti ku bixiyay oo hanti ku bixiyay oo rag ku bixiyay oo ay ugu horeeyso xarakada mas'uulkeeda al-Sheikh Abu Ubayda xafidahu Allah ayaan ogaga mahadcelinaynaa thaniyan waxaan ogaga mahadcelinaynaa wilaayada jibooyinka iyo mas'uulkeeda al-Sheikh Abu Abdullah xafidahu Allah uga dambeyn waxaan uga mahadcelinaynaa macallimiintii agaasinka lahaa oo caruurtan qur'aanka dhameeyay oo 44 arday intaa ka soo shaqeeyayna waan uga mahadcelinaynaa lianna nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam man lam yashkur an-naasa la yashkur illah intaa kadib الله سبحانه وتعالى وحو صادري نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من غياهب الظلمات ددك إن أو كسار مقدير أي كجران نور كان أو أسار الله سبحانه وتعالى وحو نبي كأيدي أو كحوجي وقرب ودقي معجزات فربضا إيو آيات عدعد ayuu garab uga dhigay mucjisooyinka waxa ugu weyn alquraanul kariim ayaa ugu weyn ilaahay subhaanahu wa ta'aala uu siiyay ayaa ugu weyn tayib muqaddasi hadaa muqaddimo ka dhigo muqaddada labaad waan soo koobaya waxay tahay quraanku walaalayaal wuxuu leeyahay muwaasafaat tirabadan oo tilmaamo Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku sheegay nabigeenana sunnihiisa uu ku sheegay dhowr xabba aan soo qabsanno waxa ugu horeeya quraanku walaalayaal waa nuur ruux weey ruux suma jeedid Allah wuxuu yiri wa kadhalika awhayna ilayka ruuhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman وروح قلوب متقين إله سبحانه وتعالى كبقية نولين وي نولين يوي قرآنك بدنا قلبي بدن أو دنسنا أو دنتي قرآنك نولي بدنا سببتي سيلهي كنولي قال تعالى الله سبحانه وتعالى وحجري أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها tilmaantaasi inuu ruux yahay oo qofka akhriya oo barta qalbigiisa uu ku noolaanayo waa tilmaanta koowaad tilmaanta labaad quraanku waa nuur allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri fa aaminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم قرآنك ولا ليال تلمان تسدحاد وليه وحوي وفرقان وكيك لسارة ووحوك لسارة يا قرآنك ولا ليال بين الحق والباطل وحوك لسارة يا بين الهدى والضلال وعوك لسار يا بين الغي والرشاد وعوك لسار يا بين العنى والأبصار وعوك لسار يا بين المؤمنين الأبرار وبين الكافرين الفجار قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تلمانت أفراد القرآن كأوليه ولا ليال أنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قرآنك ولا ليال وأبلغ موعظة وعلي وحلس كو وعلي كان وحل ليروي قلبك قفك إلى هيسي قلبي أردقه الرارعية أوه قوب جوك قلبي يسا كن أولانيا وقدم بين قرآنك التلماميس وأبذيهن وحاكو قبينينا قرآنك وحويا نرجينا صلى الله عليه وسلم وح إلى هيسي أنبياء إلى هيسي أو القرآن كفّل بنيها لما أركه مثل القرآن لما أركه الله سبحانه وتعالى وحجري الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله كاسوحوها شيخ أبو مسلم سيدوك الأسيقنا وحا مكروفنك لقصة دوي شيخ فؤاد محمد خلف وكمدعا علماء الدين إسلامك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد أولا الله بأشكرنا سبحانه وتعالى الله نغي إلى إداد مسلمين موحدين مساجد كان يسوك يكين وحفر حدويني إن أنقصوا غيب قال حفلة لبدا مدرسة مدرسة دار القرآن هي مدرسة الشيعة الصوفي كلمة دي ذو واحد كصاب سنتهي مسؤولية الأبوين والمعلم حلك سارا لبدا وارد هي معلمك الله سبحانه وتعالى وحليها في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الله سبحانه وتعالى وحودر دار ميا عد كستو مسؤولية هيسا وإلمها حلكو ذا هيسا إن أي إهلكو ذا إيا نفتو ذا بالنار إيكا عليان نار تانا دقحان إيا ضد بالغوشي ذايا الأم والأب والمعلم والمجتمع مسؤولون أمام الله في تربية هذا الجيل واردك يا معلمين توحى لويدين يا لهرتيسا عرور تنصيد أي أمة مولان فإذا أحسنوا تربيته سعدا وسعدوا في الدنيا والآخرة هدي تربية إلمه وناجيان يبون ويليبانيا المهضون ويليبانيا وإن أهملوا تربيته شقيا وكان الوزر في أعناقهم هدي أي إلمه أي ديعان إلمه ويعيان درنانيا ويلوميا لكن ذنبك وحق هذا يوارد كي معلمين تقاذيه سادرات الوحى انت الماما يا واجبك وهو الرياء سارا معلمك يا واردك وحويان تعليم الطفل النطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن أي المها كتر بيان إن أي سوناك سنقول واقان كلمة التوحيد كأه مركي وينادان إن أي معنى هذا بران إن أي أشيغاني كلمة لا إله إلا الله معنى هذا صحيح إنه يهي لا معبود بحق إلا الله الحق لعابدين ينجري أريك الله بعد وننظر دار مين وحويه معلمين خاصة حرص المحبة الله والإيمان به في قلب الولد إن إلمها كتر بيان جعلك الله سبحانه وتعالى قلبي وضع إن كبوحيان الله محبة ديسة يا رسولك محبة ديسة لأن الله خالقنا ورازقنا ومغيثنا وحده لا شريك له إنه الله سبحانه وتعالى كلي جايكو حرمان ووحدانية ذا اللي يكو تربيهيان إن أيكو تربيهيان أرنك سدحاد تعليم الأولاد أن يسألوا الله ويستعينوا به وحده الله كلي جايكو كلمة طلبان أي موحدين نغضان لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله توحيدك خالص كا إن لقو تربيهيان المها إن ثلاثة لبرو صلاتي ونبيك تكنجلي إلا برا أخيرا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم كسوحة الشيخ فؤاد محمد غلف مناصبة كد على دقمة الساكو إيه اللقب تي أفرتنا أرضي أو قرآن كريم كأكل ما يسير لبدكسي أو كلا شق على السوفي إيه دار القرآن وحكى صغيب قلي دادا دفر بدن أرضي ذا أيا وحي صوبان لغن قار كم ذا وحيا بها أي برتين الحمد لله الذي يمن على من يشاء بالأولاد وجعلهم فتنة يتبين بها الشاكر الذي يقول بحق حقهم ويصونهم من الفساد، والمهمل الذي يضيعهم ويتهاون بمسؤوليتهم فيكونون عليه نقمة وحسرة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سعادة الوالي ولاية جبل الإسلامية والعلماء والآباء والأمهات والمعلمين والتلاميذ والتلميذات ونقباء العشائر وكل من شارك معنا في هذه المناسبة العظيمة. أقدم إليكم بتحية الإسلام على وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية العاضرة أيها المسلمون الحاضرون في هذه المناسبة، مناسبة ختم القرآن الكريم من بعض تلاميذ والتلميذات مدرسة دار القرآن والشيخ علي صوفي لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة ساكو الإسلامية، أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الاجتماع. أيها الشرفاء، سوف أعرض عليكم عبر التالي. اعلموا معشر الحاضرين والحاضرات أن التلاميذ والتلميذات الذين أنهوا القرآن الكريم من مدرسة الشيخ علي صوفي عددهم 20 تلميذا وتلميذة، ومدرسة الدار القرآن عددهم 24 تلميذا وتلميذة. أهنئكم أيها الآباء والأمهات على ما نلتم من الرفعة والشرف لما قمتم من تحفيظ أولادكم القرآن الكريم، وأقول لكم تقبل الله لكم على ما قدمتم من الخير الجزير والصبر لتحفيظهم كلام الله المجيد، وبما بذلتم لهم من التكلفة المالية والجهد البدني. أهنئ أيضا من قام ونفذ هذا العمل العظيم ألا وهم المعلمون المخلصون، ولكم الشكر بعد الشكر لله تعالى لكونكم في ضمن من قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما أنتم أيها القادة المجاهدون وعلى رأسهم أميرنا أبو عبيد حفظه الله ويليه الشيخ أبو عبد الله والي ولاية جبل الإسلامية، فهنيئا لكم لتنشيدكم الجيل المستقبل لهذا الأمة وتطويرهم دينا وبدنيا إلى حياة أفضل في دنياهم وأخراهم. ويا قادتنا الأحباء، اعلموا أن الله قد ادخركم لمثل هذا المناسبة خيرا كثيرا. إن خلصتم لله تعالى فأحسنتم صنعا وأبدعتم وضعا وأجملتم تدبيرا وأعطيتم شفعا وأحكمتم عزما وأوليتم رفعا. أسأل الله أن يحفظكم ويمنعكم ما بقي من أعماركم بالصحة والعافية، ويختم لكم بالحسنى والشهادة في سبيل الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ حالي على المستوى المضروب، وأنت؟ وأنا كذلك. من أي مدرسة أنت؟ أنا من مدرسة الشيخ علي صوفي. وأنت؟ أنا من مدرسة دار القرآن. ما اسم معلمك؟ اسمه معلم عبد الرحمن حسن رعاه الله. وأنت؟ ما اسم مدرسك؟ اسمه معلم آدم حسين وفقه الله. كم عمرك؟ عمري 14. ما رأيك في هذه المناسبة العظيم التي جمعت الشيبة والشبان؟ ما شاء الله، يا أخي العزيز لا أستطيع أن أبدي جميع ما في ضميري لأن في الخيرات ولأنها أقيمت لأجل اختتام القرآن الكريم لبعض تلاميذ مدرسة دار القرآن والشيخ علي سوفي الذين يبلغ عددهم 44 تلميذا وتلميذة 24 تلميذا وتلميذة من مدرسة دار القرآن وعشرون تلميذا وتلميذة من مدرسة الشيخ علي سوفي. أحسنت وأبدعت وأبديت خيرا كثيرا. ماذا تقول لهذه الجمع الذين حضروا هذه المناسبة؟ أقول لهم مرحبا بكم بأياد مفتوحة وقلوب مسرورة وشكرا لكم لاستجابة الدعوة وأخص الشكر الوالدين ولمعلمين الذين أخذوا السهم الأكبر لتحفيظنا القرآن الكريم وأيضا لوالي ولاية الجبة الإسلامية الشيخ محمد أبو عبد الله. ماذا توصي للطلبة الذين ختموا القرآن الكريم في هذين المدرستين؟ أوصي لهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لتثبيت حفظنا القرآن الكريم في قلوبهم وأن يضيفوا إلى ذلك تفسير القرآن وعلومه وأن يعلموا الناس بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه وأن يبروا لوالديهم وأوصي لهم جميع أبواب الخير. شكرا لك وجزاك الله خيرا. قرآني في قلبي دوما ينظرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرضى وبختم كتابك أرضى. بشراك يا حافظة القرآن حين تلا لي من غنب الرضوان ويقال لك ارقي على جناه في يوم تشخص فيه العينا. قرآني في قلبي دوما ينظرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرضى وبختم كتابك أرضى. يقول راجعا في رب السامع محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومخرجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تغيير عواقب الكلمة لاختلاف عوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. كم أقسام الإعراب وما هي؟ أقسام الإعراب أربعة وهي رفع ونصب وخفض وجزم. كم الأسماء من ذلك وما هي؟ وللأسماء من ذلك ثلاثة وهي الرفع والنصب والخفض ولا جسم فيها. كم للأفعال من ذلك وما هي؟ للأفعال من ذلك ثلاثة وهي الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. كم علامة الرفع وما هي؟ للرفع أربع علامات وهي الضمة والواو والألف والنون. الواو تكون علامة للرفع في موضعين أذكرهما هما في الجمع المذكر سالم وفي الأسماء خمسة. إمام يزيد بالطاعات ونقصه يكون في الزلات وأهله فيه على تفضلي أتكلم لك أو كالرسل. والفاسق الملي يذل عسياني لم ينفع النمود لق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه مذل في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمر للباري تحت ماشية إله نافذة إن شاء عفى عنه وإن شاء قده بقدر ذنبه إلى الدنار يخرج إمتان على الإيمان. قرآني نبض حياتي قرآني ظهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي قرآني ظهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني ومرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني وغمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي قرآني ظهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني ضوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي قرآني ظهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. kuwaas waxay ahayn ardayda waanka aflaxay dugsiyada Sheekh Cali Suufi iyo Daarul Quraan. Inta ayaan naga sal ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqashaan. Intaanu barnaamijka kalmada dib u kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.